بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع أو المجلس الرابع في هذه الدورات العلمية الأسبوعية، وكنا بحمد الله تعالى قد مررنا على 3 كتب من كتب العقيدة، ألا وهي كتاب سلم الوصول، وكتاب القواعد المثلى لابن عثيمين، وكتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن في هذه الليلة ننتقل أو منتقلون في رحاب كتاب عظيم من كتب العقيدة، ألا هو كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن سلمة ابن سليم ابن جواب الأزدي البصري المصري المصري الطحاوي الحنفي. طيب، هو باختصار أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، يكفي هذا، الطحاوي المصري الحنفي. طحاوي نسبة إلى قرية طحا في صعيد مصر، الحنفي نسبة إلى المذهب الحنفي. ولد أبو جعفر رحمه الله 39 و200 وتوفي رحمه الله 21 و300 وكان في أول أمره شافعيا، حيث تفقه على يد خاله إسماعيل ابن يحيى المزني، ثم تحول إلى دراسة المذهب الحنفي أو التفقه على مذهب أبي حنيفة النعمان رحم الله الجميع. وكان رحمه الله تعالى فقيها حافظا، ولم يكن متعصبا لمذهبه، ويتنسب المقالة المشهورة لا يتعصب إلا عصبي، أو لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، يعني عصبي متعصب أو غبي لا يعقل ولا يفهم وصول الشريعة ومقاصدها. من مؤلفاته كتاب مشكل الآثار، كتاب مشكل الآثار من مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وكما تقدم من تاريخ ميلاده ووفاته يتبين أنه من علماء القرون المتقدمة، فهو عاش في القرن الثالث، في الثلث الأول من القرن الثالث إلى الربع الأول من القرن الرابع، فهو من علماء القرون المتقدمة. ألف رحمه الله تعالى هذه العقيدة المسمى بعقيدة الطحاوي نسبة إلى مؤلفها أبي جعفر الطحاوي ونسبة إليه، ويبدو أنه أملاها في مجالس متفرقة، إذ إنها افتقرت إلى شيء من الترتيب في موضوعاتها، فتجده رحمه الله تعالى يذكر القدر في أول رسالة، ثم يذكره مرة ثانية، ثم يذكره مرة ثالثة، فرقه في أكثر من موضع، مما يوحي بأنه لم يكتبها كتابة أو صنف تصنيفا، وإنما عملها في مجالس وكتبت أو حفظت عنه رحمه الله تعالى. هذه العقيدة أو هذه الرسالة لسد أبي جعفر الطحاوي تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن هناك بعض الملاحظات على هذا المتن، وأبى الله إلا أن يتم كتابه والكمال العزيز، أخذت بعض المؤاخذات على هذه العقيدة ولكنها في الجملة تعتبر من كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومما لوحظ على هذه العقيدة أولا استعماله بعض الألفاظ التي لم ترد كلفظ القديم، القديم حيث قال قديم بلا ابتداء في أول المتن، وكان أولى أن يقول أول بلا ابتداء لأن لفظ الأول هو الوارد، وأما القديم فلا يدل على الكمال بل هناك ما يغني عنه وهو أحسن وهو اسم الله الأول. كذلك أخذ عليه استعماله لبعض الألفاظ المجملة كالأعضاء والأركان والأدوات، هذه الألفاظ المجملة السلف درجوا على عدم استعمال كل لفظ لم يرد في حق الله جل وعلا نفيا ولا إثباتا. أيضا ثالثا مما أخذ على هذه العقيدة كلامه في مسألة الإيمان، حيث إنه يرى في الإيمان قول مرجاة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان تصديق بالجنان وقول أو إقرار باللسان، فلم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا قول مرجاة الفقهاء كأبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان عليه رحمة الله، وهذا مما خالف به أهل السنة والجماعة. وإن كان بعضهم يرى أن خلاف صوري أو لفظي، وبعضهم يرى أن خلاف حقيقي لأن النصوص دلت صراحة على دخول العمل في مسمى الإيمان. لكن من الجملة هذه العقيدة تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة. من شروحاتها، من أنفس شروحاتها الشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، علامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى من علماء القرن الثامن الهجري، جاء بعد ابن القيم وبعد ابن تيمية عليهم رحمة الله، ألف هذا الشرح النفيس وضمنه كثير من النقول عن هذين العالمين الجليلين وهما ابن تيمية وابن القيم، غير أنه لم ينسب تلك النقول إلى قائلها إلى ابن تيمية ولا إلى ابن القيم، وذلك نسبة إلى الحملة الشرسة التي كانت قد شنت على هذين العالمين، فكان يذكر القول وينقل الكلام بنصه عن ابن القيم وعن ابن تيمية، لكن لا يقول قال شيخ الإسلام ولا يقول قال ابن القيم، وهذا من الحكمة، لأن المقصود هو إبانة الحق وإظهار الدليل ليس إلا. وقد امتحن الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى بسبب دفاعه عن عقيدة في عصره، وفصل من منصبه في القضاء وعزل من التدريس وسجن وتعرض لأذى رحمه الله تعالى بسبب فتواه في بعض القصائد في عصره الذي اشتمل على أبيات فيها شركيات وتوسلات بدعية، فأفتى فيها وبين أن هذا مخالف الشرع فأوذي بسبب ذلك. وهذا شأن العلماء أنهم يصدعون بالحق ويجدون مقابل ذلك الأذى من خصوم الدعوة، لكن الله جل وعلا رفع ذكره وأبقى هذا الشرح النفيس لهذه العقيدة الطحاوية. شكك بعض أهل البدع أو كثير منهم يشككون في نسبة هذا الشرح للطحاوية شرح ابن أبي العز، لما وردوا هذا الشرح شرحا سلفيا نقيا شرحه على مذهب أهل السنة والجماعة، بعض المشكك قال هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى من؟ إلى ابن أبي العز الحنفي، لكن هناك أدلة تؤكد وتوثق نسبة هذا الشرح لابن أبي العز. فمن هذه الأدلة أولا السخاوي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه ذيل تاريخ الإسلام، ذيل تاريخ الإسلام، كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، والذهبي توفي القرن الثامن، جاء من بعده السخاوي في القرن التاسع والعاشر، جاء السخاوي رحمه الله فألف كتاب سماه ذيل تاريخ الإسلام، يعني كمله حيث وقف الذهبي رحمه الله تعالى. وكان ممن ذكر في تاريخه ذكر علامة ابن أبي العز وقال عنه شارح عقيدة الطحاوي، شارح عقيدة الطحاوي. إذن قال السخاوي عن ابن أبي العز قال إنه شارح عقيدة الطحاوي، فدل على أن الكتاب ثابت بالنسبة إلى ابن أبي العز. ثانيا من أدلة على ثبوت شرح ابن أبي العز الحنفي لهذا الكتاب أن الزبيدي الذي شرح كتاب إحياء علوم الدين نقل من هذا الكتاب نقولات وعزاها ونسبها إلى ابن أبي العز. الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين نقل نقولات ونسبها إلى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ثالثا من أدلة ثبوت هذا الشرح لابن أبي العز الحنفي أنه وجدت بعض النسخ في إسطنبول في المكتبات التركية مكتوب عليها تأليف أو هذا كتاب علامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، كتب في طرة الكتاب على غلافه أن المؤلف هو من ابن أبي العز الحنفي. رابعا أيضا من أدلة ما ذكره زهير الشاويش أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورحمه الله زهيرا كذلك أنه سافر إلى المغرب سنة 95 و300 ألف، وجد في المكتبة المغربية وجد نصف مصورة، يعني مصورة من مخطوطة، وجد مصورة من مخطوطة قد كتب على هذه المخطوطة وهي لهذا الشرح أن المؤلف هو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. هذه أدلة واضحة على أن هذا الكتاب لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ولا قيمة لمن يشكك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه رحمه الله. طيب، ثم شرحه في العصر الحديث علماء كثيرون، من الشروحات النافعة جدا شرح الشيخ صالح على الشيخ واسمه إتحام السائد بما جاء في الطحاوية من المسائل، إتحام السائد بما جاء في العقيدة الطحاوية من المسائل، وشرح النفيس قسم هذا المدح إلى مسائل وتحت كل فقرات وتحت كل فقرة مسائل. أيضا من شرحها الشيخ الراجحي رحمه الله تعالى أو حفظه الله جل وعلا، وكثير من العلماء المعاصرين لهم شروحات موجودة في شبكة الإنترنت، موجودة مطبوعة ورقية وكذلك مطبوعة في نسخ إلكترونية لكثير من العلماء والمشايخ في العصر الحديث. نبدأ إن شاء الله تعالى التعليق والشرح لهذا المتن لهذا الإمام العلم وهو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وإن شاء الله تعالى نحاول أن نكمل هذا الكتاب في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في الدورة القادمة وليس إلى آخرها، لنبدأ في الدورة القادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله في كتاب تقريب التدمرية حتى نقرب قليلا أو نقطع شوطا في كتاب تقريب التدمرية في الأسبوع القادم بمشيئة الله على أن نكمله في الأسبوع الذي يليه، لنكون قد أخذنا 3 أسابيع في هذين الكتابين في الطحاوية وتقريب التدمرية، لأن كتاب في التقدير العادي يأخذ أسبوعين، يعني الطحاوي أسبوعين وتدمرية أسبوعين، لكن نريد أن نجعلها 3 أسابيع، يعني الطحاوي في أسبوع ونصف، وكذلك نجعل كتاب تقريب التدمرية في مثل هذه المدة. نعم المتون موجودة، نعم المتون موجودة، نحضرنا عدد المتون، طيب الناس تأخذ المتون إن شاء الله، وكما ذكرنا أن هذه المتون في البداية لمن للطلاب الذين هم سيواصلون ويحفظون ويمتحنون بمشيئة الله تعالى، ونذكر إخوة الطلاب بالحفظ أن يحفظوا ما سبق من المتون، يحفظوا سلم الأصول والعقيدة الواسطية وهذا المتن متن الطحاوية، لأن الامتحان سيكون بعد الدورة بقليل ليس بكثير، ربما يعني أقل من شهر، يكون امتحان شامل في هذه الكتب التي درست بمشيئة الله فيها أو تدرس بمشيئة الله في هذه الدورة. فالإخوة يملأ أوقاتهم بحفظ هذه المتون ويقرأ الشرح، ومن فاته شيء من الشرح يرجع إلى الموقع يجد الشروح قد رفعت بالصوت صوتيا، وأما بالغير صوت ربما تكون يعني بعد الدورة قد لا تخرج الآن، لكن المهم الآن أن نحصل على الشرح الصوتي. تسجيل الصوتي هو الآن متسر بعون الله تعالى بحمد الله، ومفاد شيء من الشروحات في هذه الدورة أو التي قبلها أو التي ستأتي إن شاء الله يرجع إلى الموقع ليأخذ. ممكن نقرأ؟ طيب أقرأ الأخ إن شاء الله المقدمة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين. غفر الله لشيخنا والسامعين. قال شيخ الامام علم الاسلام حجه الانام ابو جعفر الطحاوي الحنفي المصري، الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا عيد بيان اعتقاد اهل السنه والجماعه على مذهب الفقهاء المله ابي حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي وابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري وابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عليهم اجمعين، وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول بالتوحيد الله معتقدين بتوحيد الله، ان الله واحد لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الحمد لله جل وعلا في أول هذا المقدم فقال الحمد لله رب العالمين، ومر الكلام عن الحمد وتعريفه من أنه هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، العاقبة لعباد الله المتقين في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد، بينا معنى الصلاة على رسول الله وهي الثناء عليه الملأ الأعلى وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول هذا الذي بين يديك والذي ستقرأه هو ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني أنه سيذكر في هذا المتن وفي هذا الكتاب ويبين اعتقاد أهل السنة والجماعة. والاعتقاد فأخذ من العقد، وهو حكم الذهن الجازم بالشيء، هو حكم الذهن الجازم بالشيء، هذا يسمى اعتقادا أو عقيدة أو معتقدا. من العقد وهو الربط والشد بإحكام. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما مر معنا فيه الواسطية هم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الإسلام المحض الخالص من الشوك. قال شيخ الإسلام: ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كان أهل السنة هم أهل الإسلام المحض الخالص من الشوبة. فأهل السنة هم أهل الإسلام الخالص من شوائب البدع والخرافات والضلالات، وهم يمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم أهل السنة. وسموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها، وسموا بالجماعة لاجتماعهم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مجتمعون وليسوا متفرقين، فإن السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. قال: على مذهب فقهاء المنة، أي على ما ذهب عليه فقهاء المنة، ثم بين من هم فقهاء المنة. فقهاء المنة الإسلامية ذكر منهم أبا حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبا يوسف ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبا عبد الله محمد بن حسن الشيباني. والمؤلف رحمه الله تعالى كما تبين هو حنفي المذهب، هو متفق على مذهب أبي حنيفة، وقد وافق أبا حنيفة في مذهبه أصولا وفروعا، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم من أهل أهواء، تجد واحد ينتسب إلى إمام في الفقه وإلى آخر في العقيدة، فيقول مثلا المالكي مذهبا، الأشعري عقيدة، لماذا لا تكون مالكيا في العقيدة وفي الفقه؟ هل تخالف عقيدة مالك مذهب النبي أو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا من التناقض. فالأئمة الثلاثة أو الأربعة، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، كل هؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة، فمن انتسب إليه في الفروع في الفقه فلينتسب إليهم كذلك في أصول الدين، ولا يفرق بين هذا وهذا، فإن الدين واحد، فإن الدين واحد أصولا وفروعا. أبو جعفر الطحاوي ذكر عقيدة أئمة مذهبه وهو مذهب الحنفي، وهم أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف يعقوب إبراهيم وأبي عبد الله محمد وأبو عبد الله محمد بن حسن، وهؤلاء من تلاميذ أبي حنيفة، من خيار ومن كبار تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورحمه الله جميعا، وكان من الفقهاء ومن أهل التحقيق. يقول: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ثابت. أبو حنيفة النعمان ثابت هو صاحب أحد المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وقد توفي أبو حنيفة رحمه الله تعالى سنة 50 و100 من هجرة، سنة 50 و100 من هجرة، في نفس العام الذي ولد فيه الشافعي رحمه الله. الشافعي ولد سنة 150، وتوفي أبو حنيفة سنة 150، وهو أول مذاهب أسبقهم زمان، بعده مالك، وبعد مالك الشافعي، وبعد الشافعي أحمد من ناحية الترتيب الزمني. فأبو حنيفة متقدم من المتقدمين على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني. وكما تقدم فهذان من كبار أو هما كبار تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وما يعتقدون من أصول الدين، يريد أن نبين ما عليه هؤلاء الأئمة ثلاثة وهم أبو حنيفة وصاحباه، ما كانوا عليه من أصول الدين، وقد عرف الناس ما عليه من فروع الدين في المسائل الفرعية والفقهية، فيريد المؤلف أن يبين ما كان عليه اعتقاد هؤلاء الأئمة في أصول الدين في العقيدة. والعقيدة تسمى بأصول الدين، ولا إشكال في هذا الصلاح، لا إشكال في هذا الصلاح، فإن العقيدة هي الأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال، ولهذا سميت أصول الدين. العقيدة تسمى بأصول الدين، وتسمى بالسنة، وتسمى بالشريعة، وتسمى بالتوحيد، وتسمى بالإيمان. كل هذه أسماء أو اصطلاحات مترادفة، أسماء مترادفة بمسمى واحد وأصول الدين، لأن الأعمال بالنسبة إلى العقيدة كالفروع بالنسبة إلى الأصل. الآن الشجرة لها أصل ولها فروع، فإذا مات الأصل ماتت الفروع، إذا ذهب الأصل ذهبت الفروع، فالفروع لا تقوم إلا على أصل. كذلك الأعمال الفقهية، الأعمال الفرعية كالصلوات والطهارة والعبادات والمسائل الفرعية والفقهية، هذه لا تصح ولا تكون إلا على أصل إيمان. ولذلك لما يكلف الله جل وعلا بهذه المسائل يذكر عندها وصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا، تنبني الأحكام التكليفية على أصل الإيمان. فمن فرض أصول الدين لا حاجة لله تعالى في أعمال أخرى، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فيعلوها هباء منثورا. لماذا؟ لذهاب الأصل. إذا لا إشكال في هذا التعبير، فليس هناك حرج في ذكري أو تسميتي على عقيدة أصول الدين. وما يعتقدون بأصول الدين ويدينون به رب العالمين، يدينون يعني يخضعون أو يتدينون. الدين يطلق على معاني، من معاني الدين الخضوع، من معانيه كذلك الجزاء والحساب والقانون، كل هذا مما يطلق عليه اسم الدين. يطلق الدين على الجزاء وعلى الحساب وعلى القانون أو النظام، وكذلك على الخضوع. دان يدين إذا خضع يسمى هذا خضوعا. وما يدينون به رب العالمين يعني يتخذونه دينا واعتقادا. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله معتقدين يعني حال كوننا معتقدين بتوفيق الله، يعني نقول بتوفيق الله في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له. إذن تقدير الكلام نقول، وهذا القول نقوله بتوفيق من الله، نقوله بتوفيق من الله جل وعلا. فإن الموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. نقول في توحيد الله معتقدين في توحيد الله. التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل قاطبة، هم يعني الرسل هم الدعاة الأوائل لتوحيد الله جل وعلا، رسل الله سبحانه وتعالى دعوتهم في التوحيد. وتقدم في الدروس السابقة تعريف التوحيد وذكر أقسامه وذكر الأدلة على ذلك. التوحيد كما تقدم قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الإرادة والطلب، أو ثلاث أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير، وتوحيد العبادة هو إفراد الله بأفعال العباد، صلاة وصيام وزكاة وركوع، لتوحيد العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات، وإثبات ذلك على ما يليق بالله، على ما يليق بالله جل وعلا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له ذكر في أول هذه الرسالة، في أول هذا المتن: إن الله تعالى واحد لا شريك له. الواحد من أسماء الله جل وعلا، يعني الواحد في أسمائه، والواحد في صفاته، والواحد في أفعاله. الله جل وعلا هو الإله الواحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. واحد في كل شيء، ليس له نظير ولا شريك ولا شبيه. واحد الأفعال في الأسماء وفي الصفات وفي الألوهية وفي الذات، ليس له شريك سبحانه وتعالى. إن الله واحد، الرسل كلهم بعثوا لتقرير وحدانية الله جل وعلا في العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فوحدانية الله جل وعلا تعني التوحيد الخالص، أن لا يعبد مع الله غيره، وأن لا يوصف غير الله بصفات الله، أن لا تؤخذ صفات الله وتنسب لغير الله، وأن لا يجعل العبد شريكا للخالق سبحانه وتعالى. بل التوحيد يعني إفراد الله بالعبادة وبأفعاله جل وعلا وبصفاته. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثل، لا شريك له فيما تقدم في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، ولا شيء مثله، لا شيء مثله. فيه تنزيه الله عن المثيل، والدليل قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فليس هناك شيء يماثل الله جل وعلا، لأن المماثلة تقتضي التسوية في جميع الصفات، التسوية في كل الصفات. ولا أحد يماثل الله جل وعلا في صفة من الصفات فضلا عن جميع الصفات، ولا أحد في صفة واحدة ليس كمثله شيء، ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه لكمال علمه وقدرته. فالله جل وعلا هو القدير، القدير الذي لا يعجزه شيء. تنزه الله جل وعلا عن العجز، تنزه عن العجز، لأن له القدرة الشاملة والعلم الواسع. مر معنا في درس القواعد مثلا أن الصفة السلبية هي صفة نقص يجب نفيها مع إثبات كمال ضدها. فلما نفي عن الله جل وعلا العجز نثبت له ماذا؟ القدرة والعلم، لأن العجز سببه إما ضعف القدرة أو قصور العلم. إما لو كان بسبب ضعف القدرة أو بسبب قصور العلم. فالله جل وعلا هو العليم القدير، ولهذا قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. فلما نفع نفس العجزة ذكر صفتي العلم والقدرة ليتبين بهذا أن نفي العجز يدل على ثبات على ثبوت صفتي العلم والقدرة. ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، ولا إله غيره، لا إله غيره، يعني لا إله حق غيره، ولا معبود بحق غير الله. كل من عبد مع الله جل وعلا هو مألوه بالباطل ومعبود بالباطل والزور، لم يعبد بالحق إلا الله جل وعلا. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذا معنى لا إله إلا الله. إذا قوله إن الله تعالى واحد لا شريك له هذا إجمال، وما بعده تفصيل. فقول لا شيء مثله يتضمن توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه في توحيد الربوبية، ولا إله غيره في توحيد الألوهية. وإن الله تعالى واحد لا شريك له يشمل أقسام التوحيد الثلاثة. فالأول إجمال، وما بعده تفصيل، يشمل أنواع التوحيد وأقسامه الثلاثة. وقد مر معنا أن هذه الأقسام دل عليها ماذا؟ القرآن الكريم، القرآن العظيم دل على هذه الأقسام الثلاثة بالاستقراء والتتبع، ولم تبتدع في الدين كما يظن بعض الناس، يتوهم أن هذا التقسيم هو من صنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه بدعة في الدين، وهذا يدل على عدم الفهم والعقل لآيات الله جل وعلا. فإن الآيات دلت على أن الأقسام أو أن آية التوحيد لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث، لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. إما أن تكون الآية دالة على وحدانية الله في أفعاله، أو تكون دالة على وحدانية الله في صفاته وأسمائه، أو تكون دالة على وحدانية الله تعالى في ألوهيته. ولا إشكال في هذا، بل هو واضح ولا يحتاج إلى تعقيد أو وصف بأن هذا من بدع، بل هذا من إصطلاحات أهل العلم. ثم أن هذا التقسيم قديم ذكر عن علماء متقدمين كأبي حنيفة وغيرهم من العلماء، والشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن عباد له رسالة قيمة اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. يعني الشيخ يرجع هذه الرسالة في موقع الشيخ أو يبحث عنها في المواقع، اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وقدم له الشيخ الفوزان حفظ الله جميع مشايخنا، رد فيه على الثقافة والتصوف الذي أنكر تقسيم التوحيد. طيب نعم نعم، موجود الآن مطبوعة موجودة في بعض الكليات. طيب، إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ثم قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هنا أول ملاحظة على المتن ذكره لفظ القديم، استعمال لفظ القديم في حق الله جل وعلا. الله تعالى يسمى الأول ولا يسمى القديم، لأن القديم هو المتقدم على غيره، لا يدل على مدح القديم، وقد يشعر بالذنب أحيانا. القديم قد يشعر أحيانا بالذنب، أحيانا هذا قديم وهذا جديد، لكن الأول ليس كالقديم. الأول يدل على الأولية وعلى الكمال، وهذا من أسمائه الأول، وليس من أسمائه القديم، ليس من أسمائه القديم بل من أسمائه الأول. لحتى الإخبار الأول الأولى حينئذ، يعني هناك ما يغني عنه، هناك ما يغني عن هذا اللفظ حتى لو كان على سبيل الإخبار، فالأول يغني عن القديم. والمعنى الأكمل في الأول، المعنى الذي يريد المؤلف أليق أو أولى به أن يستعمل اسم الأول من قديم، هو يريد أن يثبت أولية الله جل وعلا، فالأحسن أن يستعمل اسم الأول بدل من لفظ القديم، لأن القديم في اللغة يدل على المتقدم على غيره، حتى عاد كالعرجون قديم، القديم أن يتقدم على غيره، قديم وجديد، يعني خلاف الجديد، فالله تعالى هو الأول، هو الأول المتصف بالأولية. وهذا لا يعد في أسماء الله تعالى القديم. قديم بلا ابتداء، الله جل وعلا هو الأول بلا ابتداء، يعني لا بداية لأوليته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، هنا أيضا لو ذكر الآخر لكان أولى، آخر بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، فالله تعالى لا انتهاء له لأنه هو الآخر، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء. دائم بلا انتهاء، يعني أن الله جل وعلا متصف بالدوام، متصف بالبقاء وبالآخرية، فهو الذي لا شيء بعده، والآخر فليس بعده شيء، لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يبيد، يعني لا يزول سبحانه وتعالى ولا يفنى، لأنه الباقي ومسواه هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يفنى لا يزول ولا يبيد كذلك بمعنى الزوال، ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. فيه بيان إرادة الله جل وعلا، والمراد هنا إرادة الكونية ولا الشرعية. ولا يكون إلا ما يريد شرعا ولا كونا؟ كونا. ولا يكون إلا ما يريد، هل المراد بالإرادة هنا إرادة الشرعية أم الكونية؟ نعم كونية ولا شرعية؟ الكونية. نعم الكونية، لأن لو كان المراد هنا إرادة شرعية ولا يكون إلا ما أراده شرعا لما عصى أحد ربه، لأن معنى إرادة شرعية المحبة، لك أن تضع مكان الإرادة الشرعية المحبة. فلو قلت ولا يكون إلا ما يريد شرعا يعني لا يكون إلا ما يحب، وهل الموجود الآن الواقع والذي كان وقع هو مما حبه الله ولا يشمل هذا وهذا؟ هل كله فيما حبه الله؟ لو كان المراد الإرادة الشرعية لكان المعنى لا يكون لا يقع إلا ما حبه الله، إذا لما عصى أحد ربه ولا ما كفر أحد بالله ولا ما أشرك أحد بربه. إذا هذه إرادة هنا إرادة كونية، يعني لا يكون إلا ما أراد الله كونا، وهذا مراد كونا يشمل ما حبه وما لم يحبه، يشمل ما حبه وما لم يحبه. فالشيء إذا وقع كل شيء وقع فهو مراد لله كونا، سواء كان هذا الواقع محبوبا لله أو غيره محبوب. ومر معنا في دروس سابقة تفريق أو ذكر الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. الإرادة الكونية هي ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غيره أو غير محبوب، والإرادة الشرعية هي ما أحبه الله تعالى وشرعه سواء وقع أو لم يقع. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام. الأوهام هي الظنون، والوهم هو ما يرجى حصول كونه، ما يرجى حصوله يسمى وهما، ما يرجى حصوله الأوهام. فالأوهام أي الظنون لا تبلغ معرفة الله جل وعلا، فلا يمكن للوهم فهو الظن أن يصل إلى معرفة الله جل وعلا. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أي العقول، فالعقول لا يمكن أن تصل إلى كونه ذاته وصفاته، إلى كيفيات صفاته وإلى كونه ذاته، لأن هذا فوق ما يتصوره العقل، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فالعقل مهما كبر ومهما عظم عقل الإنسان لن يصل إلى كونه ذات الله جل وعلا، لأن عقل محدود، العقل له سعة محدودة، له سعة محدودة لا يحتمل أكثر من مما يسعه، لا يحتمل أكثر مما يسعه العقل، ومما لا يمكن الإنسان أن يحصل بعقله أن يتعرف على كيفية ذات الله جل وعلا أو كيفية صفاته. العقل لا يمكن يصل هذا. ثم إن هذا من الغيب، والغيب لا يمكن إدراكه بالعقل مهما كان، الغيب لا يمكن إدراكه بالعقل. ولهذا يقول ابن رشد الحفيد في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، يعني مثال عقيدة. وكتاب تهافت الفلاسفة أو كتاب تهافت التهافت ألفه ابن رشد الحفيد الفيلسوف يرد على الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة. الغزالي أبو حامد الغزالي ألف كتاب تهافت الفلاسفة، رد على الفلاسفة، فجاء ابن رشد فرد عليه في كتاب سموه تهافت التهافت، تهافت التهافت، رد على أبي حامد. وكان لما قاله ابن رشد في هذا الكتاب اسمه التهافت التهافت قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، كلام كله بالعقول، كلام لا يمكن لعقل أن يصل فيه إلى شيء صحيح، العقل محدود، العقل محدود، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أي العقول، ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام، لا يشبه الأنام أي الخلق، الله تعالى منزع عن مشابهة الخلق، عن أن يشابه خلقه أو يشابهه خلقه، فإن هناك نوعين من التشبيه، النوع الأول هو تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني تشبيه المخلوق بالخالق. أما الأول تشبيه الخالق بالمخلوق فهذا كفعل النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله فشبهوا الخالق بالمخلوق، النصارى شبهوا الخالق بالمخلوق، وكما يقول اليهود عليهم من الله ما يستحقون حينما قالوا إن الله فقير وقالوا إن الله مغلولة فشبهوا الخالق بالمخلوق، وفي المخلوق المخلوق الناقص، المخلوق الضعيف أو الناقص الفقير أو الشحيح، هذا النوع الأول تشبيه الخالق بالمخلوق. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق كفعل من المشركين وعباد القبور وعباد الأنبياء أو الأولياء أو عباد البشر، يشبهون المخلوق الضعيف الناقص الفقير بالخالق القوي الكامل في صفاته الغني عن خلقه، ويشبهون المخلوق الناقص بالخالق الكامل في صفاته، هذا النوع الثاني. الله تعالى لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام، لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حي لا يموت قيوم لا ينام، من صفات الله تعالى الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء أو زوال، حي لا يموت، ولهذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأكد حياته بقوله الذي لا يموت، فإن كل حي سوى الله يموت، الجن والإنس يموتون، وكل شيء هالك إلا وجهه، فكل حي يموت إلا الله جل وعلا هو الحي الذي لا يموت، حي لا يموت قيوم لا ينام، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته أو إلا به، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا به، لا أحد يستأنف عن شيئا إلا بأمر الله جل وعلا، إلا بمشيئة الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فالعبد لا يفعل أمرا إلا بمشيئة الله إلا إذا قدره الله على ذلك، إلا إذا أقدره الله على ذلك الفعل، فهو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي يقيم غيره، فلا قيام لغيره إلا به جل وعلا، قيوم لا ينام. وقال أهل العلم اسم الله الحي يستلزم الصفات الذاتية، واسم الله القيوم يستلزم الصفات الفعلية، يعني اسم الله الحي يدل بدلالة الالتزام على جميع صفات الذات، واسم الله القيوم يدل بدلالة الالتزام على جميع الصفات الفعلية. ومر معنا في قواعد الأسماء القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، فاسم الله الحي يدل على جميع صفات الذات التزاما، واسم الله القيوم يدل على جميع صفات الفعل بالتلازم، إذن حي يستلزم الصفات الذاتية والقيوم يستلزم الصفات الفعلية، حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة، الله تعالى خلق خلقه لا لحاجة فهو غني عنهم، ليس محتاجا لهم، أطاعوا أم عصوا، آمنوا أو كفروا، هذا لا يزيد الله تعالى شيئا، لو أطاعوا لا يزيدوه، ولو كفروا وعصوا لا ينقصوه، فهو خالق بلا حاجة، لا يحتاج إلى عباده شيء، لم يحتاج لم ولن يحتاج الله تعالى إلى خلقه، لأنه غني خالق بلا حاجة، لم يخلق خلقه للحاجة فيهم، وكيف يحتاج إليهم وهم لا يستغنون عنه طرفة عين، وهو مستغني عنهم جل وعلا، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، الله تعالى يرزق بلا تلف بلا مشقة، يرزق الله تعالى كل هذه الخلائق بلا مؤونة. يا عبادي لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كل هذه المخلوقات والكائنات من الجن والإنس مليارات مليارات الخلق لو وقفوا وسألوا الله جل وعلا وتمنى كل واحد على الله الأماني، وكل واحد تمنى ما يتمنى حتى تنقطع به أمانيه، وأعطى الله جل وعلا كل أولئك، فإن هذا لن ينقص الله لن ينقص ما عند الله تعالى من شيء، إلا كما يغمس ويدخل المخيط في البحر، الإبرة إذا دخلت البحر فإن هناك ماء قليل يعلق بهذه الإبرة، ماء قليل، نسبة هذا الماء إلى ماء البحر كنسبة هذه العطايا هذه العطيات لجميع الناس إلى ما عند الله جل وعلا، ولا شيء ولا شيء. فمهما يعطي العبد أو مهما يعطى العبد من خزائن الله جل وعلا فإنها لا تنقص، خزائن الله يد الله ملأة، كما قال عليه الصلاة والسلام يد الله ملأة لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة. رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، كم أطعم جل وعلا من الناس، وكم سقى وكم أغنى وكم رزق وكم أعطى وكم أعان من مخلوقات، شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هل نقص خزائنه؟ ما تنقص، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فالخزائن لا تنقص مثقال ذرة. ولهذا قال رازق بلا مؤونة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو خلق ورزق، والذي خلق ورزق. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. خالق بلا حاجة، الله تعالى خلق خلقا لا احتياج إليهم، فإنه خلقهم ليعبدوا الله، يعبدوه سبحانه وتعالى، وليعملوا الصالحات، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. كم فتهم الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رازق بلا مؤونة، بلا كلفة وبلا مشقة، بلا تعب في خلقهم، إن الله عند الله جل وعلا بين الكاف والنون، رازق بلا مؤنة أو مؤونة، مميت بلا مخاف، الله تعالى يميت كل حي ولا يخاف في ذلك سبحانه وتعالى، وتنزه وتقدس، مميت بلا مخافة، وهو القاهر فوق عباده، هو الواحد القهار، الواحد القهار، قهر جميع الكائنات وجميع المخلوقات، مميت بلا مخافة. والموت صفة وجودية، الموت صفة وجودية وليس أمر عدمي كما زعم الفلاسفة. قالوا إن الموت هو أمر عدمي بل هو أمر وجودي. فالدليل، طيب ما هو الدليل على أن الموت أمر وجودي؟ أحسن، نعم، الذي خلق الموت والحياة، خلق أوجده، الذي خلق الموت والحياة يبلغكم أيكم أحسن عملا. وهذا الموت يجاوب يوم القيامة، يجاوب به على هيئة كبش أملح، كما في حديث أبي سعيد البخاري، متى بموتي على هيئة كبش أملح، يقال له الخروج عن بين الجنة والنار، ويجعله بين الجنة والنار، فيقول أهل الجنة: هل تعرفون ما هذا؟ يشرقون وينظرون يقولون: نعم هذا هو الموت. ويقال أهل النار: هل تعرفون هذا؟ يشرقون ويقولون: نعم هو الموت كلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم تلا قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالموت وإن كان عرضا فإن الله جل وعلا يجعله جسما يوم القيامة، يجعله جسما، الموت يجعل جسما قائما كهيئة كبش أملح فيذبح. فلا موت، يعني يموت الموت، يموت الموت نفسه، فيبقى أهل النار في النار عياذا بالله أبد الآباد، ويبقى أهل الجنة في الجنة أبد الآباد. فنسأل الله تعالى من فضله. نعم نعم، بعد أن يخرج الرصاص من النار، وحتى إن كان قبله فلا إشكال، حتى لو كان قبل ذلك لا إشكال، لو كان قبل هذا لا إشكال، لأن الرصاد في النهاية يخرجون من النار إلى الجنة. لكن الذي يبدو أنه بعد ذلك، وإن كان قبل ذلك فلا إشكال، سواء كان قبل أو بعد لا إشكال، لأن المقصود أن الموت يوم القيامة يذبح، يعني يباد الموت نفسه. فلا يموت الناس، لا أهل الجنة ولا أهل النار، كلهم يبقون أحياء. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الله جل وعلا يبعث الخلق بلا مشقة، فإن البعث عليه يسير كما سيأتي ذلك، فإن الله على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالبعث والنشور ليس على الله تعالى بعزيز أو بشاق. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وأهون عليه. يعني في حسابات البشر، في تصورات البشر، أن الإعادة أهون من الإبداع، الإعادة أهون من الإبداع. إن كان كل عمل تعالى هين، كل عمل تعالى هين، فلا يقال إن هذا في حق الله جل وعلا يسير وهذا أيسر، وهذا يعني سهل وهذا أسهل، بل كله سهل وكله أسهل، الأمر كله بيد الله جل وعلا، وليس هناك شيء عسير على الله تعالى، الأمر يسير جدا. ذلك الذي أمر أولاده أن يحرقوه، أمر أبناه أن يحرقوه ويطحنونه، أن يطحنوه ويجعلوه ويذره نصفه في البر ونصفه في البحر. قال أبناه: إذا أنتوا فاحرقوني واسحقوني واطحنوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. يعني جعل كالدقيق طحن وسحق وفرم وحرق، فجعل كالتراب وشتته بعضهم في البر وبعضهم في البحر. قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. قال هذا خوف من الله وجهل. فقال الله تعالى او امر البحر فجمع ما فيه وامر البر فجمع ما فيه. قال البحر جبل عندك والبر هذا عندك فكان وليس جميع كما كان بلى قادرين على ان نسوي بنانه حتى بصمته بتعرجاتها وتعوجاتها وتموجاتها. الله تعالى يعيدها كما كانت نفس البصمة. بلى قادرين على أن نسوي بنانا إصبعا. فعاد الله جل وعلا طيب يعني شاء فجمع البر ما فيه وجمع البحر ما فيه. جمع البر ما فيه والبحر ما فيه فكان. وقال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وانت اعلم. فغفر له عذره بجهله لان عنده خوفا من الله تعالى شديدا وعنده جهل. ظن ان الانسان اذا مات ودفن هكذا بطوله في القبر يبعد. واما اذا حرق فانه يبعد. هو اعلم ان حتى المدفون في القبر بعد مئات السنين يصير ايضا ترابا. حتى الذي يدفن في القبر بعد مئات السنين تأكل الأرض ولا يبقى منه إلا عجو ذنب عظم صغير جدا. حتى الذي يدفن كاملا في التربة فإنه يتحلل ويتأكله الأرض ويتأكله الديدان ويصير ترابا ويخرج التراب ولا يدرى. يتفتت كل عظامه وحتى العظام القوية تتهشم تأكلها الحشرات. انت اذا حتى لا يفهم كاملا واستعجل فقط وظن ان الحرقه والطحنه يجعله في احفاء من البحر. فالله تعالى بعثه. وليس اول خلق باهون عليه من اعادته في تاكيد هذا المعنى. ليس الامر يعني ليس الاعاده ليس اول خلق باهون عليه من عادته. لا يظن الناس أن الخلق الأول صعب ولكن الخلق الأول يعني سهل والإعادة صعب. بل كله سهل أو العكس. يعني لا يظن أن هذا سهل وهذا صعب. بل كله هين. الخلق سهل والإعادة سهل. كلها هين كلها يسيرة على الله جل وعلا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته أو من صفاته. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى ربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. عندكم الخالقية لكن مشهور الخالق أو الخالقية لا إشكال. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات أن صفات الله جل وعلا تابعة لذاته. فكما أن ذاته أزلية لا بداية لها كذلك صفاته لا بداية لها. الصفات لا بداية لها لأنها تابعة لذاته. والصفة تتبع الموصوفة. صفات الله تعالى تتبع ذاته. فكما أنه متصف بالوجود أزلا وليس لأوله ابتداء كذلك صفاته ليس لها ابتداء. متصف بالكلام قبل أن يكلم أي مخلوق، متصف بالخلق قبل أن يخلق أول مخلوق، متصف بالفعل أنه فعال لما يريد أزلا وأبدا. فصفة الله جل وعلا تابعة لذاته، فما يقال بالذات يقال بالصفات، ما يقال بالذات يقال في الصفة، لأن الكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات، أو القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن ذات الله جل وعلا أزلية أبدية كذلك صفاته، لهذا قال ما زال بالصفات قبل خلقه، صفاته أزلية قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفاته، يعني أن الخلق لم يزيد من صفاته شيئا، لم يكتسب من خلقه صفة، فهو متصف بالرحمة قبل أن يرحم أي مخلوق. فلا يقال إن الله تعالى اتصف بالرحمة لما رحم أول مخلوق من خلقه، لا، الرحمة صفة ذاتية، قبل أن يرحم، قبل أن تجري هذه الصفة على خلقه هو متصف بالرحمة، متصف بالخلق قبل أن يخلق أول مخلوق. فالمخلوق الأول الذي خلقه الله تعالى أول مخلوق خلقه الله جل وعلا، لا يقال إن الله تعالى اتصف بالخلق بعدما خلقه، وإنما اتصف بالخلق قبل أن يخلقه، هو الخالق، لأن اسمه الخالق ومن صفاته الخلق، هذا معنى قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبل من صفته. ولا يرد على هذا أحد الصفات الفعلية أو أفراد الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية أصلها من صفات الذات، أصلها من صفات الذات، يعني كونه تعالى فعالا لما يريد هذا من صفات الذات. وأما أفراد الأفعال فتقع تبعا للمشيئة، أفراد الأفعال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يعز من يشاء يذل من يشاء، متصف بالفعل كونه يعز ويذل، هذه صفات أزلية. لكن أفراد الأفعال، أفراد هذه الأفعال يقع تبع للمشيئة، فكلامه لموسى وكلامه لآدم وكلامه للنبي عليه الصلاة والسلام هذه أفراد الفعل أو أحاد الفعل هو الكلام، هذه تقع تبع للمشيئة، لكن أصل صفة الكلام من صفات الذات، من الصفات الذاتية، أصل الفعل من الصفات الذاتية، كونه يفعل ما يشاء من صفات ذاته. أما أحاد الأفعال فتقع تبع للمشيئة، هذا هو الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهو أن الصفات الذاتية متعلقة بالذات، والصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، فعال لما يريد يفعل ما يشاء، ولكن أصل الصفات الفعلية هو صفات الذات. فإن صفة الفعل أو أصل صفة الفعل من صفات ذاته، فالله فعال لما يريد أزلا وأبدا. أما أفراد الأفعال وأحاد الأفعال فتقع تبعا لمشيئته، ما زالت بصفات قديما قبل خلقه لم يزد في كونه شيئا لم يكن قبل من صفته. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.